وآخر يقول عندي محل خياطة نساء والاتفاق بيني وبين العمال النصف والنصف الباقي له لهم الأربعة، ولكن الإجارة والتكاليف الباقية من النصف حقي ولهم النصف الصافي، هل دخل هذا حلال أم حرام؟ لا بأس، خاصة لو جاء النصف لا بأس. نعم.